بسم الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا المفضل الإمام المؤلف رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم إلى أن قال: الإرادة، وأنه سبحانه مريد للكائنات مدبر للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره وحكمته ومشيئته عز وجل. قد قرأنا العلم كان واضح، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته. فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا، وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير. دبر الأمور لا بترتيب أفكار وتربص زمان، فلذلك لم يشغله شأن عن شان. سبحانه عز وجل. الحمد لله رب كل شيء، المحيط بكل شيء، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، الذي تصاغر كل شيء عن الإحاطة بوصف من صفاته فضلا عن عظيم ذاته. له الحمد له المنة، نحمده على ما هدانا من الإيمان إلى الإيمان به جل جلاله وتعالى في علاه، ونسأله الزيادة التامة منه في كل الأنفاس والساعات أبدا وسرمدا. اللهم اجعلنا من الذين اهتدوا فزدتهم هدى، ومن الذين إذا تليت عليهم آياتك زادتهم إيمانا وعليك يتوكلون. وصلي وسلم على مفتاح باب الرحمة والسبب الأقوى لنيل الإسلام والإيمان والإحسان لجميع الأمة، عبدك المصطفى محمد بن عبد الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، مجل التجلي الأعلى، وواسطة الفيض الأجل الأكرم الأجلى، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى ملائكتك المقربين الذين هم من خشيتك مشفقون، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك. كل صلاة من تلك تمدنا بها بمدد الإيمان بك واليقين، وتزيدنا منه زيادات لائقة بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وأعلى ما يتكلم عنه أو يفكر فيه أو يتوجه إليه أو يستحضره أي مخلوق كان صفات الخالق وأسماء الخالق جل جلاله وشؤون الخالق، أعلى ما يمكن أن يفكر فيه أو يتصوره أو يلتفت إليه أو يتنبه له أو يتدبره أو ينطق بشيء عنه. ولولا إذنه لما استطاع لا إنسان بلسانه ولا ملك ولا جمادات ولا حيوانات أن تسبحه بحمده جل جلاله وأن تذكره سبحانه وتعالى. ولكنه وهو الذي خلق بعلم وحكمة أذن للخلق أن يذكروه ويذكروا أوصافه بمقدوراتهم المتناهية، فهم بمتناه يذكرون ما ليس بمتناه، وبفان يذكرون ما ليس بفان، وبحادث يذكرون ما ليس بحادث، هو القديم تفضلا منه عليهم، وهو الوسيلة التي جعلها ليصب عليهم في عقولهم وقلوبهم وأسرارهم وأرواحهم معاني هم أنفسهم لا يستطيعون التعبير عنها بألسنتهم، يتذوقونها ذواقا ويتحققونها تحققا، ويتبادر الإشارة إليها أهلها بينهم البين وحدهم، ومع ذلك كله فالكل منهم عاجز عن أن يفصح عن كل ما علم وعن كل ما فهم من هذا العلم الأرفع الأجل الأوسع، وهو علم توحيد الله سبحانه وتعالى، العلم بجلاله وكبريائه، وتلك هي البحور الزاخرات التي أوسع كل شيء، أن يكون علم ذرة أو علم تكنولوجيا أو علم فضاء أو علم تراب أو علم أحجار أو علم بحار يقرب من سعة العلم بالله، ما أين يكون ذلك؟ كلها ضيقة ومتناهية مهما اتسعت عندما تتكلم أو تلتفت إلى خالقها وموجودها وشؤونه سبحانه وتعالى وصفاته. وحيث أذن أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبينوا للناس أسباب القرب من هذا الإله، وأفتحوا أبواب المعرفة به العامة ثم للعامة ثم الخاصة للخاصة، أرسل كل رسول بلسان قومه ليبين لهم، فجعل هذه الألسن المتداولة بين الناس هي الوسائل للتفهيم والتبيين والتقريب والتحبيب والتطهير والتنوير، جعلها كذلك سبحانه وتعالى. فكنا على هذا الحال، وكنا على هذه الكيفية وهذا الشأن الذي هو من شؤونه التي قال عنها كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ولا يبتديها، مما يتعلق بوصف الأفعال الذي سيأتي معنا. ويقول في وصف العلم للحق وأنه عالم بجميع المعلومات، وهذا الأمر الذي لا يتناهى والذي لا يتوهو المخصوص بالله، فإذا نظرنا إلى حقيقته هذا صح أن نقول لا عالم إلا الله، صح بيقين، لأن كل معلومات الكائنات من أهل الأرضين والسماوات تحت دائرة ما أوتيت من العلم إلا قليلة، وكلها حادثات وبتعليمه سبحانك لا علم لنا إلا ما، إذن لا عالم إلا الله، صدقت. ثم إذا تنزلت فنسبت العلم والمراد به ليس هذا العلم، ولكن المعطى الموتى من قبل هذا العليم من كل معلوم لأي عالم به، وقلت عالم صدقت من هذا الوجه. أما إذا أردت حقيقة العلم وأردت أن تنسبه لغير الله أقول لك كذبت، وأنا أقرأ قول ربي موقنا والله يعلم وأنتم لا تعلم، فنجده أثبت هذا العلم على هذا الوصف الذي هو أحق أن يقال له علم، ثم تنزل وأعطى على سبيل المجاز، يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإذا قلت لك ما تأخذ شيء من علمي إلا ما أعطيتك فمعناه ما علمتك، أما نفس علمي أنت تصلي فيه تشيل شيء من حق العلم؟ يعني حقيقة العلم أنا مخلوق مثلك، لكن حقيقة العلم الذي معي أنت ما تقدر تنقص منه شيء ولا تأخذ منه شيء، وإذا قلت ما تأخذ من علمي إلا ما علمتك أو تأخذت من علمي، يعني علمتك من علمي، أعطيتك من علمي يعني علمتك ما أعلم. ولذا كل علم لأي أحد في الأرض والسماء إن وافق علم الله فهو العلم، وإلا فهو الجهل. لأنه لا يطابق الواقع. فالعلم عند الخلائق وفي عالم الخلق، تصور الشيء على ما هو عليه، هذا علم الخلق. هذا التصور حادث كله جاي. إذا قلنا الله عالم، هذا الكلام كله اتركه على جنب. علم الله صفة أزلية قائمة بذاته تحيط بكل شيء، علم أزلي أبدي قائم ما يزيد ولا ينقص ولا هذا وما يتعرض إليه أعراض علوم الخلق منزع عنها، كما لا تشبه ذاته ذات لا تشبه صفاته صفات جل جلاله وتعالى في علم. إذن إذا نسبنا العلم إلى الخلق فهو بهذا المعنى الثاني، تصور شيء على ما هو عليه. وما يكون تصور شيء على ما هو عليه إلا إذا وفق علم الله بذلك شيء بالحد الذي علمه ذلك المتعلم. إذن فكله تحت ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أعطاهم هذا مجازا. وقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة لا. وقال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فنحن نوقن جميع العقليات الموجودة معنا من بني آدم على ظهر الأرض ملتفتة إلى الدنيا، معظمة للدنيا، محصورة في الدنيا، أنهم من أقل خلق الله مجالا في العلم. لما؟ لأن غاية ما ينتهون إليه من المعلومات تنتهي آثاره وخيراته ومنافعه عما قريب. فوالله أقل قلب على ظهر الأرض أكرم بشهادة لا إله إلا الله خير وأعلى علمه هذا من علوم جميع أهل المعلومات، فيزياء وكيمياء وطيران وجو وأرض وفضاء وما إلى ذلك. والله هذا أعلى منهم، وعما قريب ستنتهي معلوماتهم بلا فائدة لكل فرد منهم، وسيستفيد هذا. يجب نعلم هذا ونوقن به، وهو نص خطاب الحق جل جلاله. فننزل الأشياء في منازلها ولا نغتر بهذه العلوم الضيقة. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم لم يغلق المحسورين في أمر سريع الزوال قريب الانقضاء. وشيك الانتهاء. وإذا كان حتى المعلومات الصالحة الصحيحة إذا ما روعي حقها ندم أصحابها في الآخرة، فما تنفع هذه المعلومات وماذا تفيد أصحابها؟ ولن نجد أحدا يستطيع الإجابة عن أول سؤال في القبر بواسطة هذه المعلومات كلها التي عندهم. ما لم يعلم لا إله إلا الله محمد رسول، فاعلم أنه الله خاطب سيد خلقه بهذا، لأن هذا أشرف العلم، أشرف العلم. يقول فاعلم أنه لا إله، وخطبه بهذا وقد قطع فيها صلى الله عليه وسلم على المسافات التي لم يقطعها غيره. قال فاعلم، لأن علمها لا نهاية له، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا علمت هذا العلم فعلمت مهمتك أنت، أن جعلناك الواسطة لفضل رحمتنا، فتعلم من هذه العظمة ما تقوم بمقام الاستغفار، واستغفر ذنبك والمؤمن المؤمنات. صلى الله على سيد العبيد إمام أهل حقيقة التوحيد محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الأعلم بالله وقائم مقام الاستغفار لنفسه ولغيره، إن يعلم من جلال الله وعظمته ما يتحقق به في العبودية ثم يتشفع لمن وراءه. ولذا ما في بداية انفتاح تهيؤ لدخول الجنات لما يشفع إلى أن يشفع هذا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لكن علم الله الذي نتحدث عنه، ولولا إذنه بالحديث ما قدرنا نتحدث ولا خفنا على أنفسنا، لكن أذن بذلك. عالم بجميع المعلومات، هذا الذي نقدر نتخاطب به بيننا البين. أما حقيقة علم الله من أنا؟ ومن قبلي ومن بعدي ومن ما أقول العامة الناس، من العارفون ومن المقربون ومن الملائكة إذا استحضرنا حقيقة علم الله، من المادون لهم من الملائكة بالنظر في اللوح المحفوظ، من هم عند علم الله؟ لكن الله أذن لنا نتكلم لنقف على نورانية وعي وفهم لمعنى لا محدودية ولا نهاية ولا غاية، وهذا الوقوف على هذا الباب بحسن الأدب يفتح أبوابا كثيرة من تفضل هذا الوهاب وجوده المنساب وعطائه السكاب بما لا يخطر على بال ولا يتخيل بخيال، وعلمناه من لدنا علما، واتقوا الله ويعلمكم الله. محيط علمه بجميع ما يجري من تقوم الأراضين إلى أعلى السماوات والكواكب والفضاء والهواء وعالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه عز وجل. هذا العلم الإحاطي أحاط بكل شيء علما، ولذا ما يجدون تمثيلا للمطلق الذي لا قيد له، مطلق يقولون وهو بكل شيء عليم، هذا إطلاق ما يمكن يقيد أبدا بأي وجه من الوجوه، الله أكبر، وبكل شيء عليم. ولذا علمه أحاط بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، الله الله، ما هو عندما تتحرك من قبل خلق السماوات والأرض، ونفس العلم هو هذا، والوقت اللي تتحرك فيه هو هذا، الله أحاط علمه في الأزل بكل شيء وبالمواقيت وبالترتيبات وكيف تكون وعلى أي حال تكون، علم إحاطي. يقول ويدرك حركة الذر في جو الهواء ويعلم السر وأخفى، يعلم السر ما ينطوي عليه باطن الناس والعباد، أخفى منهم ما لم يطرأ على بالهم بعد مما سيأتي، واحد وقيل معنى أخفى يعني أخفى ذلك عن خلقه، يعلم السر وأخفى، أخفاه عن العباد، ما يعلم ما يطلعون على. ولذا نقرأ قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ثم نقرأ قوله فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فنجد الأمر واحد غير متناقض، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب علم إحاطة بمن جميع الوجوه إلا هو، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسول ولا بيدهم الألواح ولا عزرائيل الذي يقبض الأرواح مبوطة بالأنفاس واللحظات، ما يحيط علمه حتى بنفس قبضه الأرواح كالحبي أبدا، وغيوب كثيرة بالنسبة لغير عزرائيل مكشوفة لعزرائيل عليه السلام مثلا، ولكن كلها أيضا بمقدار ما كشف له وبمقدار ما أعطاه وطارئة عليه، لم يكن قديما ولا أزليا عزرائيل عليه السلام. وهكذا فالملائكة كلهم وغيرهم عند علم الله، يا موسى يقول سيدنا الخضر ما نقص علمي وعلمكم من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور بمنقار من البحر، شفت العصفور وقف على رأس السفينة وقال بمنقاره في البحر كم نقص من البحر؟ ربع خمس نقص، يعني لم يأثر شيء. قال فكذلك علومنا ذا علم، الله يقول وعلمناه من لدنا علم الخضر وموسى الكليم، ومع ذلك فمن دونهم ما هو وما علمه عليهم الصلاة والسلام. وهكذا يظهر على غيب من ارتضى من رسول من ملك بحدود التي يظهرهم عليها، الإحاطة بالغيب له كالإحاطة بالعلم له، لا إله إلا الله. فإن قلت لا يطلع على شيء من الغيب إلا الله قلنا صدقت اطلاع الإحاطة، وإن قلت أن الملائكة يطلعون على غيوب الأنبياء يطلعون على غيوب الأولياء يطلعون على غيوب قلنا صدقت لكن بما أطلعهم وحدود ما أطلعهم من دنيا حاضر. بل عموم المؤمنين يطلعون على أن هناك برزخ وأن وراء البرزخ قيام ونفختين فصول واحدة وثانية، هذا كله غيب نعلمه، ولكن بالمقدار. ويأتي هنا مراتب الإيمان عندنا، فأقل مؤمن واجب يصدق بذلك ويصدق بشيء ما يعلمه يعلم، لكن حقيقة علمه به على وجه الإحاطة ما هي عنده، ولكن على درجات درجات درجات، من علم يقين إلى عين يقين إلى حق يقين، وهذه كلها عند الخلق. فتحدث أرباب بعض أرباب المعرفة يقول وهناك في مراتب اليقين مرتبة فوق حق اليقين اسمها حقيقة اليقين، معطى وموهوبة في العالم الخلقي لواحد الذي اسمه محمد. وهذا كله في حق الخلق، أما هذا كله قليل لا شيء بالنسبة لعلم الله. لا إله إلا الله آمن به العالم بكل شيء، يقول لك يعلم السر وأخفى ويطلع على هواجس الضمائر. فين كان بتراقب ما شيء أعظم من هذا، تعبت نفسك كثير تراقب الداء وذا وذا والجهاز وكاميرا خفية ومدري إيش ومدري، هذا المراقب الأعلى. ولهذا الذي عرف الله اطمئن من جهة لا أوفى منه ولا أصفى على ظهر الأرض، إنه أعظم من شو المراقبات الجواسيس والكاميرات الخفية والقمر الصناعية هذه كلها محدودة، لكن الرقابة الكبرى واحد يحيط بك علما من كل جانب، حواجس الضمائر، حركات الخواطر، خفيات السماء تحتوي عليه وتكتمه السراير، بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزال ولا يزال موصوفا به في أبد الآباد، لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال، حاشا هذه علوم الخلائق، يوم يعلم كذا وبكرة يعلم كذا، يزيده شوي شوي، ويجي الطفل عندنا كل يوم نعلمه كلمتين كلمتين، واليوم حرف وحرفين وثلاثة حروف وأربع حروف، هذا علم الخلق. أما الحق علم واحد محيط بكل شيء أزلا أبدا، الله لا إله إلا هو العلام. يقول والإرادة سمعتم أنه سبحانه مريد للكائنات، نحن في مملكة ملك قيوم على مملكته، لا يستطيع شيء من كائناته أن يغالطه ولا أن يتصرف بدونه ولا أن يتحرك بدون إذنه كائنا ما كان، ملك إنسي جني صغير كبير، هذه مملكة قادر، مملكة قوي قاهر. وأرباب العزة من العباد ما يرضى تعطي إمارة ولا مملكة أكثر ما فيها يجري على غير مراده، يقول ايش هذا تصلحنا لك ما ايش، لان كان يدور لك واحد كذا سخيف احمق بيرضى بها والا واحد عزيز تولين على ايش، صورة امير كل شيء يمشي على غير ما اريد الا القليل، ايش هذا من الاماره هذه، فكيف بالالوهيه، فكيف ايش اللي يمشي على غير ما يريد، ايش هذا، من يغالبه، من يغالبه، من يقاومه، ملك قيوم فوق المملكة بعظمة وجلال وكبرياء. يقول مريد للكائنات، مدبر للحادثات، مدبر للحادثات، تدبير فيما سبق بعلمه وكيف يكون، يعني يوجدها وينشئها كما سبق في علمه بنظام وحكم بديع، المدبر للكائنات. أما عند الخلائق التدبير له معنى ثاني، الإرادة لها معنى ثاني كذلك عند الخلائق، فأعطى الخلائق إرادة كما أعطى سمع كما أعطى بصر كما أعطى علم، لكن كله بمعنى ثاني لائق بالخلق. في إرادتهم حادثة منبعثة بشيء ممكن منه وعطوا فيه وإلى حدود، هذه إرادات الخلق وعليه يترتب كلام طويل عديد في الدين، لكن إرادته مش كن فيكون، أني تعدم اللغات ما تصفه به. أذن لنا نتكلم على قول مدبر للحادثات. إيش بقول لك؟ لو كنت أعلم من سر هذه الإرادة والتدبير ما أعلم أنا ما أقدر أكلمك عن حقيقته. يقول لك عظم هذا لو وامتثل أمره سيعلمك. وما أعطاك من هذا العلم كافي لك للنجاة والدرجات العلى لأهلها. وأكثر أهل الجنة البلغ. أين هم من هذا الحقائق؟ وعلي ينجو للألباب الذين وصلوا إلى خصوصيات المعرفة الخاصة هم أولو الألباب. هذا الذي أدركوا فعليون لهم الفردوس وعليون والمزيد فوق لها ولا باقي الجنات لعموم المؤمنين، لأن عموم المؤمنين يعلمون من هذا ما ينجيهم ويسلمون به من العذاب. ولكن الدرجات العلى أين هم منها؟ ولكن الله تعالى يعلم من يشاء، والله يختص بفضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مدبر للحادثات فلا يجري في الملك والملكوت في العالم السفلي والعلوي، في الحسي ولا في المعنى، في الظاهر ولا في الباطن، قليل ولا كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدره. قضاء سابق علمه أن يكون كذا، قدره إبراز ذلك في المكان الذي أراد، الوقت الذي أراد، الهيئة التي أراد، قضاء وقدر. هذا كل شيء حصل في إسلام، إسلام، إيمان، كفر، معصية، طاعة، خير، شر، كله تحت هذه القدرة. وهذا كله كما أسمى يناقض ما أعطى الخلق من إراداتهم. وقلنا ما في أحد عاقل في الأرض لا يفرق بين حركة اختيارية وحركة اضطرارية. ولذا لما سأل بعضهم مرة سيدنا علي، كان الرجل قائم يسأل سيدنا علي يقول له ما الجبر والاختيار؟ قال ارفع رجلك، رفع رجله. قال ارفع ثانك، قال ما أقدر. قال خلاص هذا جوابك. أنت قدام عينك أمور ملكك إياها وأعطاك الزمان بيها ورتب عليه ثواب العقاب، وأمور خارجة عن إرادتك، وتجيب تخبرنا بتسألنا اللي تطول كلام وتجيب لك هواجس وكلمان وخواطر والأمر قدامك واضح بين قريب. وجاء بعدين المعتزلة، وجاء القدرية، وجاء الجبرية، وجاء وصلحوا للناس كلام طويل عريض، وكله ما يحتاج في جواب سيدنا علي. هذا يضمحل كل منهم هذا الطويل العريض اللي أذوا خلق الله بها وأذوا أنفسهم. الله القدير القوي خلقنا على هذه الهيئة، ولنا تفريق بين ما نفعله اختيارا وما يخرج عن اختيارنا، وكل ما خرج عن هذا الحدود في الاختيار الذي أعطانا إياه ما يخاطبنا عليه. إيش هذا تبغى فوق هذا؟ تقول اللي ما دام هو اللي خلق ليش عاد يعذبنا؟ ايوه ما دام هو اللي خلق اللي يثيبك معاش ثواب العقاب العبد. وهكذا تريد انت الان تتحكم على الاله ومملكته او الغي. ايش انت من انت؟ ايه سنه كم جيت؟ تعال تعال تكلم على من وعن من يا ابله يا بديل؟ قدام عينك خلقك على هذه الكيفية وتفرق بين هذه وهذه، تقوم تصلي تقول هو بخلقي ولا بخلقه؟ أنت ما أنت خالق ولا غيرك خالق من جميع الخلائق، المخلوق مخلوق والخالق واحد اسمه الله. لكن إرادة من ينكرها؟ لا أنا ولا أنت ولا أي عاقل ينكر. في عندنا إرادة، في عندنا اختيار، وما خرج عن إراداتنا واختيارنا لا ثواب ولا عقاب علينا فيه. عادك تبغى أحسن من كذا؟ إيش أعدل من هذا؟ إيش أكرم من هذا؟ إيش أجمل من هذا؟ وهذا كله تفضل. ولو قال مهما كان مختار ولا غير مختار، أنا خلقتك وبوديك لهنا ولا بصلك ولا بقطع قطع قطع، بشي لك أنت حق ولا لي أنا؟ ولا للمدرسة حقك ولا للحكومة حقك؟ إيه خالق الآن بيتكلم عن خلقه، قال أنا بخلقه بعمل فيه كذا، بعدين إيش لك من حق؟ تفعل ما يشاء، فعال لما هو صاحب الملك. الحين انت بغيت نفسك صاحب ملك ثاني ولا ايش؟ نسيت ايام كنت نطفة؟ نسيت ايام كنت علقة؟ تتكلم باي منطق؟ ايش المنطق اللي معك تخاطبنا به الان؟ اله انت؟ واحد مثلي كنت نطفة علقة بس كنت. اذا عهدتنا عقولنا لان لنا اله فانظر ما قال الاله واسكت. وإلا ما عاد كنت عبد، ما عادش فرق بين العبد والرب، خلاص بتحكم ربي أنت الآن ليش؟ سلح نفسك إلى ثاني. فخبطوا وخرطوا كثير في هذا الكلام ولا حاجة له، الحق حكم عدل رحيم عظيم. لكن واحد يريد يمشي رحمة الله أو عدل الله أو حكمة الله بما يريده وبتصوره القاصر وبيحاكم الله، نقول شطط شطط خبط، يا من تخبط ارجع إلى أصل المسألة، ارجع إلى حقيقة الأمر، من أنت ومن هو وماذا قال لك عن خلقه؟ يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هو اللي خلقك أو لم يرى الإنسان وأن خلقناه من، فإذا هو خاصين وبي عادوا بيان في الخصام وكلام طويل عديد. فما خيبة المتجرئين على الله، ويا ويل أهل الإلحاد من لم يتداركوا رحمة الله فيموت على الإيمان، ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، من يقولون إلا كذبا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداءكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثبتنا على ما تحب يا ربنا، يقول فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهكذا أطبق المؤمنون على ذلك. وجاءنا في الحديث الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وجاءنا في الكتاب العزيز لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب يعني تشاء بإرادتك ما شاءه واهبك الإرادة الذي أنت أصلا ما ملكت الإرادة إلا بمشيئته، فلما بمشيئته أحملت الإرادة وتكبعد مشيئتك خلنا نتصرف بعد أنت يا رب. استغفر الله، أنا برجع خالق مثلك؟ إيه عيب عليك عيب عليك، هو بمشيئته أعطاك هذا الإرادة، فأنت بعد استلام الإرادة في مشيئته أيضا، ما تخرج عن قبضته، لولا مشيئته ما أردت أصلا. ولو شاء ربك ما فعلوه كما قال الله، فالنصوص في هذا صريحة وواضحة. ولكن السفسطة والتتبع كلام بعض الفرق اللي جاء وردت على أهل الإسلام خرج الناس إلى الكلام الطويل العريض الذي هم في غنى عنه. يقولوا ما شاء الله وكان ما لم يشاء لم، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر. يا الله يا الله، بل هو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، لا معقب لقضائه في ألوهيته وملكته وعظمته وربوبيته، ما لي شيح من كائناته حقيقي يشوف اللي قضى بعد ما قضى يقول كيف قضيت بتراقب. روح لعند مخلوق مثلك وإن كان مدير ولا رئيس وصلح لجنة متابعة لا بس، لكن بتجي لعند الإله بتصلح متابعة إيش؟ هذا إله له الحق يفعل ما يريد، من لا يسأل عما هم في خلقيتهم ونشأتهم ومصنوعيتهم يسألون، حتى بينهم البين يسألون، لكن هو إله لا معقب لقضاء، يقول إذا قضيت قضاء خلاص، ما لحد حق ولا شيء تجيب لجنة ولا جماعة ولا عقول يقول هذا القضاء تمام، ما هو تمام مضبوط ما مضبوط صالح ما هو صالح. هات هذا الكلام عند واحد مخلوق مثلك يغلط ويطلع وينزل وماله ألوهية أصل ماله ربوبية، ما أما الإله لا معقب لقضائه، وليس لأحد حق في ذلك. فلو تطاول متطاول وقال كيف ولما، قعد مع الكيف ولما لما تدخل جهنم وماشي بيتغير، ما بتقدم ولا بتأخر أصلا، ما بيمشي إلا حكمه شئت أم أبيت. ولكن لهذا كما يقول الواعظ في من وقعت عليه مصيبة ويعظه بالصبر يقول اعلم أنك إن صبرت نفذ قضاء الله وأنت ماجور، وإن جزعت نفذ قضاء الله وأنت مازور، في كلا الحالتين حقك النفذ قضاء نافذ نابذ ما ينفع شيء، لكن إن صبرت أجرت وإن جزعت عقبت، اختر لنفسك الذي تريد، وأما هو نافذ نابذ هذا إله. ما انت عبد يقول لي اكرم الخلق عليه واحبهم لي واعظمهم مشان عنده ليس لك من الامر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فانهم ظالمون. لا اله الا الله. ويخفف على حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الاجل لما براه عليه من الـ من الـ من, الـ من الرحمه ويقول وقوع عذابي على هؤلاء بإرادتي لما عاندوا وكابروا وجاهدوا لا يرجع إلى تقصيرك فيهم ولا إلى عدم بلاغك. أديت ما عليك وأنا أضل من أشاء وأهدي من أشاء. هذا معنى قوله فلا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، يعني أديت الواجب الذي عليك وبألوهية يتصرف في الخلق فأهنى أهنى. كما يقول في الآية الأخرى لعلك باخع نفسك على أثرهم ألا يكونوا مؤمنين. وإن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. يقول سبحانه وتعالى إن جعلنا على قلوبهم مكنة يفقهوا في أذانهم وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. لا إله إلا الله. علمنا ذلك نعلم أنه صلى الله عليه وسلم في ذاته ما يمكن أن يحب إلا محبوبا عند الله. فتضمن معنى إنك لا تهدي من أحببت، أي كل من سبقت لنا في الأزل أن نجعلك تحبهم قد سبق لنا أن نهديهم. خلاص وأنت أيضا وهبناك برحمتنا وجعلناك مظهر الرحمة تحب بحكم التكليف منا لك هداية الجميع. من أحببت لهم الهداية، أما أنك تحب واحد نحن ما نحبه هذا لا يكون. هذا لا يكون، ما يكون في الأصفياء من الأولياء، فكيف في الأنبياء؟ فكيف بسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ يمكن يحب واحد غير محبوب عند ربه؟ أستغفر الله، ده ما هو عبد سواء. سيد العباد صلى الله عليه وسلم وكرمه، ما يحب إلا من أحبل طاعته طاعة الله، معصيته معصية الله، مبايعته مبايعة الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، ومحبته محبة الله جل جلاله. ولا يحب إلا من يحبه الله. يقول أسألك حبك وحب من يحبك حب عمل يقربني إلى حبك. يقول نحب بحبك الناس ونعاجب عداوتك من خالفك من خلقك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو سيد العباد. يقول لا معقب لقضاء لا مهرب لعبد عن معصيته التي كتب عليه إلا بتوفيقه ورحمته. يا الله يا الله، ارحمنا بترك المعاصي، ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. أيوة. ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنه يا ولي التوفيق وفقنا. قال سيدنا شعيب وما توفيقي إلا أنا ببين لكم وبعضي لكل من عنده من عنده. يقول لما يحاور قومه ويخاطبهم يقول قد افترينا على كذب ان عدنا في ملتكم بعد ان نجان الله منها فلا نعزم وتصميم بايماننا بهذا لا نعود الا ان يشاء ربنا اذا قد عمل شيء وفي اشاءته نحن وياكم تحت المشيئه. هذا لا اله الا الله. شفت ها وسع ربنا كل شيء على الله توكل ربنا افتح بيننا وبينكم نبي الحق. فهذا شان الانبياء صلوات الله وسلامه عليه. يقول فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين والحكومات والشعوب والهيئات والمؤسسات والأحزاب في الشرق والغرب الموجودين في زماننا مع اللي قبلهم واللي بيجون اجتمعوا على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا. من أين لهم القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك ويقتلوك ويخرجوك. يقول الله هذه إراداتهم وتدبيراتهم وضعاتهم. بتشوف أنا إيش عندي؟ يمكرون ويمكر والله خير المكري. طيب وهذا واقع الآن في حياة الناس، كم يريدون بل كم يخططون، بل أحيانا بعض قوى لها نفوذ في العالم كبير وتخطط ترتب ترتيب وبعدين تعجز ما تقدر، بعدين بنفسها تتحول إلى ضد الذي اللي كانت بتقتله، الآن تجي عندها تخطيط ترتيب تكرمه ويستدعونه ويوظفونه وظيفة معينة يعطونه، كلهم سنين بغوه ما قدروا على ذلك. هذا في واقع موجود الماضي حاصل مثل هذا كله. ليش؟ لأن في المملكة ملك، وإلا كان الأمور ما تمشي هكذا وهكذا. يمكر ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك، ولا ثبتوه ولا قتلوه ولا ما قدر، هم الشاك تروح لهنا وترجع بالي. صلى الله عليه وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن ردك إلى مال، قل ربي يدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خرج وعاد في الوقت الذي رتبه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. فأين القرارات هذه؟ في قرار صدر من قوة أرضية كانت بيدها زمام الأمر، وكما يقولون صنع القرار والتنفيذ معه آلية التنفيذ، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. هو بنفسه بعد فترة أمنت قرار حقك، إرادة عندك وخطة وقرار ومعك آلية التنفيذ، ما عاد شيء، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل. وهذا صوت فرعون وحده، كلهم سيقولون هذا، كلهم يقولون هذا، حتى زعماء الشر يموتون في وقتنا يقولون هذا، يقولون رب رجعون لا يمزل، أنا كفرت بحق هذا محمد ده وجماعته وقوموا لي. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، قال وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في أزل وجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، هذا معنى تدبيره، فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزل من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير، دبر الأمور. لما ذكر التدبير قال لا تحسبوا أن الناس لما بيدبرون يقومون إيش يفكرون يتربصون الأوقات، خل هذا تدبير الخالق، الخالق بس أراد وقضاء وقدر ودبر، لا ترفع هذه الأفكار والترتيبات والكيف والملاحظات، هذا تدبير الخالق. لا بترتيب أفكار وتربص زمان، فلذلك لما شغله شان عن شان إنه الإله، لا إله إلا الله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا بسيدنا رسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، فارزقنا كمال الإيمان. ويحدثكم، انتهى الوقت معنا، عن السمع والبصر، اقرأ كلمتين لأنه ما عاد معنا إلا بكرة نكمل الرسالة. السمع والبصر، وأنه تعالى سميع بصير، يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدقة وأجفان، ويسمع من غير أصمخة وآذان، كما يعلم بغير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى سميع بصير. في عالمنا الخلقي رأينا وانتهى علمنا إلى أن السمع انكشاف تنكشف به. في عالمنا نحن الخلقي أكثر ما يتعلق بالأصوات، ومجازا قد نستعمل السمع في غير الصوت أحيانا، ونعبر عن الامتثال بالسمع، ولا نقول يقول السمع أشار إلى إشارة يقول سمعها، يعني نفذ وقام عرف المقصود منه. معنى من الانكشاف هو بالنسبة لنا متعلق أكثره بالأصوات، وتعلقه بالأصوات يختلف من واحد ثاني، واحد أرهف سمعي من هذا ودق سمعه بعضه سمعه ثقيل شيء بعضه، هذا سمع الخلق. انكشاف الأشياء للإله الحق أعلى وأجل وأعظم، فعبر بالسمع بكل معاني الانكشاف اللي يحسبها البشر وضعت أمامهم من أجل يعلموا من عظمة هذا الإله شان. أقل درجة فيه أن يعلموا أنه انكشاف عظيم أجل. فإذا نظروا إلى تحسسهم من سماع بعضهم البعض وعلموا أن سماع الله فوق ذلك فخافوه، وكذلك في البصر في العالم الخلقي رتب السمع في عالم الدنيا كنا ترواحنا تسمع ماشي فيها أذان ولا أصمخة ولا دماء قبل ما نخرج للدنيا ولا وقال ألست بربكم قلنا بلى سمع. بعدين دحين جينا هنا تركب الروح في الجسد ما عاد تسمع إلا بواسطة الأذان والصماخ والضغش الطبلة هذه الخلايا والأعصاب ونقلها الكلام الأصوات إلى المخ. هذا تركيبة ركبها الحق لك لما خلقه، وكنت بنفسك أنت أي روح مجردة تسمع من دون أذن ولا صماخ ولا شيء من هذا الماديات. بعدين تعرض لها عوارض، كل هذه العوارض والمعاني خلها على جنب، وربك سميع فوق ذلك كله، يعني تنكشف له الأشياء. سمع عجيب. لما ترفع النملة رجلها يسمعها، ولما تحطها ولو في رمل أو شيء رطب يحسها يسمعها يسمع. لما يقع الخاطر في قلبه يسمع، لما يجري في الخاطر يسمع جريانه. والله وبهذا أنا أقرب لك معنى سمع، هو فوق ذلك، هو فوق ذلك، هو أعلى من ذلك. هذا الذي نقدر عليه نقرب لك معنى سمع الخالق. الله الله الله الله. حركة الطير في الهواء يسمع، لما يقبض جناحه يسمع، لما يفك جناحه يبسطه يسمع، لجلال لما يرفع رجله يسمع، لما يبسط رجله بينزل يسمع سبحانه عز وجل. هذا تعجب سيدنا عائشة تتذكر معاني السمع غير المحصور وغير المقدر، تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. قالت جاءت هذه تشتكي زوجها عند النبي وأنا قريب منهم، قالت تتكلم ما تسار النبي ما سمعتها، قد ما أدري إلا الوحي نزل والنبي تقول الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد أنا في البيت عندهم نفسهم ما سمعتها إيش تقول، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما لا إله إلا الله. أرسل سيدنا موسى وهارون وقال لهم لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى لا إله إلا هو. يقول هكذا مقتضى السمع والبصر، فلهذا لا يغيب عن رؤية المرئي وعندك، ولا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام. مش فرق الظلام غير هذا عندك أنت يا مخلوق، بصرك بحدقة وأجفان في هذا العالم، وتحتاج كل ساعة تعرض على طبيب وساعة دكتور وساعة تصلح لك نظارة وساعة عدسة أذنه وساعة تصلح لك عملية وساعة ما شاء الله بصرك لا بأس به، وساعة من يخلق الإنسان مسكين وهو أعمى ما عنده بصر، وساعة بعد كم أشهر يعمى، ساعة بعد كم سنين. هذا عند الخلق جل الله يبصر كل شيء، أن ينكشف له كل شيء، لا يحجب سمعه بعد، ولا يدفع رؤيته ظلام. والكائنات هذه حدقة وجفان وأصمخة وأذن هذا حق الخلق تركها لهم، وكذلك علمهم ليس كعلمه، وهكذا بطشه وقدرته لا إله إلا هو آمن به. ثم يذكر لنا الكلام والأفعال، ونختصر الكلام عن ذلك إن شاء الله في يومنا المقبل، والله يبارك لنا ويفتح لنا أبواب الإيمان واليقين والصدق والإخلاص والشهود الأسناء. ما دمنا في هذه الحياة فوائد العبادات هذه وقبولها تنال قبل خروجك من الدنيا شهودا للرحمن أسنى في مراتب اليقين وأصفاه وأوفاه وأعظم ما كان بمرآة حبيبه صلى الله عليه وسلم. عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول. آمين يا رب. آمين يا رب. أن هذا المرآة أبعد ما يكون عن عن الزيغ, عن الزلال, عن الخطأ, عن الغلط, عن التوهم, عن اللبس, عن الخداع. صلى الله على سيدنا محمد. يسلبهم الذباب وشيء معنى يأخذ عليهم من السلب, يأخذهم من قدامهم كما يسلبك الإنسان شيء يأخذه. فإذا أمامه أي شيء من طعامك أو شرابك سلبه عليك وشله ما تقدر ترده إليه, خلوا يشل عليك ولو حبة سكر ولو ترف من الشراب حقك, شله الذباب سلبه قدام عينك يعده وروح يقوم هاته من عنده بقوته كلها ولا عاد ترجعه. وحاجة بسيطة لك يرجعها ما تقدر ترجعها. طيب إذا كان مثل حبة سكر ممكن تحصله تخرجها, لا حصلته فتدته قوة الطحن عنده هذا في أول فمه تذوب ما يأخذه. الحبة مع تحديد ذوبة قدها روحت فتته بالتلوكسكوب فتشت الحبة أصلا مع تحديد تغيرت روحت كلها صارت سائل. الله. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه حتى بدباب ولا بأي شيء ولا ضعف الطالب كلهم ضعاف. رحم الله عبود بن سعيد كراشين إمام مسجد الشيخ أحمد بالشحر, يغفر له ويرحمه على درجاته ويجمعنا به في على الجنة ويخلفه فينا وفي الأمة بأخلاف صالح إنديت ابن صالح بن عبد القادر بن سالم الحامد وموتانا موت المسلمين ويجمعنا به في على درجات دار الكرامة وهو راض عنا ويتقبل جميع حسناتهم ويبدلها إلى ويرفعها ويضعفها إلى ما لا نهاية ويتجاوز عن جميع سيئاتهم ويبدلها إلى حسنات ويتحمل عنهم عنا جميع التبعات ويجمعنا بهم في على الجنة من غير سابقة عذاب وإلى حضرة النبي محمد.